الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. نعم، حسنتم. الزهد فيما عند الناس هو من الزهد في الدنيا، فلماذا أفرد عنه في الحديث؟ الزهد في الدنيا يشمل الزهد عما في أيدي الناس، لماذا أفرد عنه في الحديث؟ اختلاف جزائه. أحسنت، وكذلك زهد في الدنيا يحبك الله، ثمرة الزهد في الدنيا محبة الله، وثمرة الزهد فيما عند الناس محبة الناس. لو ذكرتم شيئا من فروعي هذه القاعدة العامة في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، كتحريم الغش في المعاملات. أحسنت. نعم، كذلك يبيع المسلم على بيع أخيه. أحسنت. نعم، كيف يميز بين المدعي والمدعى عليه؟ ما ضابط كل منهما؟ المدعي لو سكت، نعم، والمدعى لو سكت نعم. المدعي إذا سكت ماذا؟ سكت إذا ليس إذا ترك إذا س نعم هذا المدعي نعم، إذا سكت ترك المدعي، إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. نعم، أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. اليمين دائما توجه إلى المدعى عليه أو يمكن أن توجه إلى المدعي؟ يمكن أن توجه، مثل إيمان القسامة. أحسنت، وكذلك أحسنت مع اليمين. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم. عليكم أحسن الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا على شيخنا ودعائه للمسلمين أجمعين. فقال رحمه الله، الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم اغفر. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى هنا هل هي بصرية أو علمية؟ بصرية. لماذا بصرية؟ من حيث العمل. نعم، لم ينصب مفعولين. لم تنصب مفعولين. أحسنت، نصبت مفعولا واحدة، والعلمية تنصب مفعولين، فرأى هنا بصرية لا علمية، بدليل أنها لم تتعدى إلا مفعول واحد. لو كانت العلمية تعدت إلى مفعولين، لكن مثل الرؤية هنا السمع، فمن سمع منكرا تعلق به الإنكار. من سمع كمن رأى. من رأى منكم، هذا خطاب لجميع الأمة، من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المكلفين القادرين، خطاب لجميع الأمة، من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. منكر، المنكر اسم لكل محرم، فليغيره أي فليزله. والمضارع المقرون بلام الأمر من صيغ الأمر عند عند الأصوليين بيده. هذه المرتبة الأولى التغيير باليد، وهذه المرتبة موكولة إلى ذي السلطان كولي الأمر أو نائبه أو الرجل في بيته. فإن لم يستطع الإنكار بيده فبلسانه، أي فليغيره بلسانه، يعني ينكر بالقول كالنهي والتذكير بالله، ويكون ذلك برفق مولين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه المرتبة عامة لكل مسلم. فإن لم يستطع الإنكار باللسان فبقلبه، أي فليكرهه بقلبه، لأنه بقلبه لن يغير شيئا، فالتقدير فليكره بقلبه متعلق ب فليكره. وذلك أضعف الإيمان، يعني أن الإنكار بالقلب هو آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر، فلم تبقى بعدها خصلة أخرى، وهي كسابقتها عامة لكل مسلم. لكن الخصلة الأولى والثانية التغيير باليد وباللسان يشترط لوجوبهما الاستطاعة، أما الثالثة فليست الاستطاعة شرطا فيها، لأن كل أحد يستطيع ويقدر على الإنكار بقلبه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، وقد أثنى الله تعالى المتصفين بهذه الصفات فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن لم يتصف بهذه الصفات فقد أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى في قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه الآية هل تدل على أن إنكار المنكر ليس مطلوب؟ كيف عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ لأن مما يصلح الإنسان به نفسه أن يؤمن بالله ويعمل بالصالحات ما يسعى في ما لغيره، فهكذا الإنسان يؤمن نفسه. أحسنت بارك الله فيكم. صحيح، نفس الجواب. أحسنتم. فالمعنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، ولا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة إصلاح النفس الذي أمر به هنا في الآية: عليكم أنفسكم أصلحوها بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يقبل ذلك منكم فلا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم. وقد ورد عن مسعود رضي الله عنه وغيره من المفسرين من مفسر السلف أنهم قالوا في هذه الآية: قولوا ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. قولوا ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن قيس بن أبي حازم أنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم إلى آخر الآية. وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وصح إسناده محقق المسند. نعم. قال رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تنازشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخطره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات لحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم وليس عنده ولا يكذبه، ولا يكذبه ليس في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، وأصله لا تتحاسدوا، فحذفت التاء الثانية تخفيفا، وكذا الأفعال التي بعده. والحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، كما ذكره ابن تيمية وابن القيم. كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها. أما محبة أن يكون له مثل مال أخيه من الخير من غير كراهة النعمة عليه فهذه الغبطة وهي محمودة. قال ولا تناجشوا، والنجش إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع، ومنه البيع المعروف بهذا الاسم، وهو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء من أجل أن ينفع البائع أو من أجل أن يضر المشتري. بيع النجش يرجع إلى تحصيل الشيء بمكر وحيلة وخداع. ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا نهي عن تعاطي أسباب البغضاء، لأن الحب والبغض من المعاني القلبية التي لا قدرة للإنسان على اكتسابها. يعني لا تقول سأبغض فلانا فتبغضه مباشرة وتقول أحب فلان فتجد في قلبك محبته، بل إنما تحصل هذه بأسباب تؤدي إليها. ففي النهي عن التباغض نهي عن كل ما يكون سببا للتباغض، فيدخل في هذا الغيبة والنميمة والإفراط في المزاح، ويدخل أيضا سوء الظن ولاعب الميسر وكل ما يوقع في البغضاء. والبغض المنهي عنه ما كان في غير ذات الله تعالى، بل على الدنيا وأهواء النفوس. أما البغض في الله فمن أوثق عرى الإيمان، والإنسان يجتمع فيه خير وشر وفجور وطاعة، فيحب لما عنده من خير ويبغض لما عنده من شر. قال ولا تدابروا، أي لا يعرض بعضكم عن بعض ويهجر بعضكم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا نهي عن التدابر، وسمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبوره، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، محل النهي إذا كان لأمر دنيوي. أما إذا كان لأمر ديني وعلم أن في هجره مصلحة جاز هجره بقدر تحصيل المصلحة، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا نهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، فيقول مثلا لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. فهذا بيع على بيع. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا يحتمل معنيين صحيحين، إما أن يكون إنشاء يراد به الخبر، والمعنى إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا، فالمقصود الإخبار، إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا، إذا تركتم التحاسد والتناجس والتباغض والتدابر وتركتم بيع بعضكم على بيع بعض، فالنتيجة أنكم تصيرون إخوانا. والآخر أن يكون إنشاء على حقيقته، كونوا أمر يراد به الأمر وليس يراد به الخبر، كونوا عباد الله إخوانا. وهنا احتمالان: إما أن تكون كونوا يا عباد الله إخوانا، فعبادة تكون منادى وحذفت يا، فعلى هذا ما إعراب إخوانا؟ أحسنت. نعم، كونوا يا عباد الله إخوانا، فإخوانا خبر، فيكون أمرا بتحقيق الأخوة الإيمانية. أو كونوا عباد الله، فيكون عبادة هو الخبر وإخوانا أو ما إعراب إخوانا على هذا؟ كونوا عباد الله يكونوا خبرا ثانيا، كونوا عباد الله إخوانا، حققوا العبودية وحققوا الأخوة، كونوا عباد الله إخوانا، فيكون أمرا بتحقيق العبودية وبتحقيق الأخوة الإيمانية. والأخوة الإيمانية قائمة على رابطة العقيدة، ولو تباعدت الأوطان واختلفت الألسن فهذا هو المطلوب، أن تحقق الأخوة الإيمانية. إذن وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل أن يكون إنشاء يراد به الخبر، إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا وصرتم إخوانا، ويحتمل أن يكون إنشاء على حقيقته، كونوا يا عباد الله إخوانا حققوا الأخوة الإيمانية، أو كونوا عباد الله إخوانا حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى وحققوا الأخوة بينكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، هذا الذي تعقد معه الأخوة الإيمانية، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه، وظلم معروف أن يضع الشيء في غير موضعه، ولا يخذله أي لا يترك إعانته، ولا يكذبه، لا يكذبه، هذه ليست عند مسلم، لكن ما معناها؟ ما معنى لا يكذبه؟ السلام عليكم. نعم. وما معنى لا يكذب عليه؟ هو يوجد فرق بينهما. لا ينصحه. نعم. ماذا قلتم شيخ عمر؟ تكون مثلاً بعدم النصح له. لا يوقعه في الكذب. لا. يوقعه في الكذب. ممكن إذا كانت لا يكذبه، الهمزة تأتي للحمل يعني لا يحمله على الكذب، لكن هي لا يكذبه. يقال كذبه إذا أخبره بخلاف الواقع، لا يكذبه لا يخبره بخلاف الواقع، لكن لا يكذب عليه ما معناها من كذب علي متعمدا؟ نعم أحسنت، لا يقوله ما لم يقل، لا ينسب إليه ما لم يقل، فكذبه أخبره بخلاف الواقع، وكذب عليه قوله ما لم يقل. هناك بناء على معنى لا يكذبه، لا يخبره بخلاف الواقع، وقيل غير هذا لكن كثير من الشراح ذكروا هذا المعنى، من الشيخ ابن تيمين قال لا يكذبه، يعني ذكر هذا المعنى، والله أعلم. قال ولا يحقره، يعني لا يستصغره لا يهينه، وهذه الأعمال تنافي صدق الأخوة الإيمانية، لذلك أتبع قوله المسلم أخو المسلم بذكرها. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أصل التقوى في القلب الذي هو في الصدر، وما يظهر على الجوارح من طاعة فهو أثر للتقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمعنى ما مناسبة التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات لي ولا يحقره، معنى لا تحتقر أحدا من أجل ظاهره، فالعبرة بالتقوى التي هي في القلب، وليست العبرة بالصورة الظاهرة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي كافيه من الشر، كافيه من الشر احتقاره أخاه المسلم، يعني احتقار المسلم دليل على تكبر هذا المحتقر وترفعه على غيره، ففيه خطورة احتقار المسلم، وأنه كافي المحتقر من الشر، وإن لم يكن عنده شر سواه، لو لم يكن عنده من الشر إلا احتقار أخيه المسلم لا كفاه ذلك شرا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما إعراب دمه؟ بدل. أحسنتم، بدل. ما نوع البدل؟ اجتماع ممكن، أو بعض من كل. نعم بعض من كل، فيكون كل. طيب المبدل منه ما هو؟ أحسنت، كل. إذن يكون هكذا المعنى، دم المسلم على المسلم حرام. عليكم السلام. دم المسلم على المسلم حرام، ومال المسلم على المسلم حرام، وعرض المسلم على المسلم حرام، ففيه حرمة المسلم وعظم شأنه عند الله تعالى، حيث حرم دمه وماله وعرضه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا؟ نعم شيخنا. نعم نعم. وكان الله غفورا رحيما، ما إعراب رحيما؟ خبر ثان. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وحمدك، وإياكم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وإياكم.